السلام عليكم. في تيك توكر مشهور في ليبيا، تيك توكر يعني مشهور في التيك توك. هذا الولد أو الشاب عمل مصيبة وعمل كارثة، الآن الكل يسولف فيها في ليبيا. شو مسوي الحبيب؟ استغل شهرته بالتعرف على المعجبات، يدخلون عليه في الخاص وهذه تقول أنا أعجبت فيك، وهذه تقول أنا حبيت المحتوى اللي تقدمه، مع أن المحتوى اللي قدمه محتوى تافه جدا، يعني رقص وضحك وبس، يعني ما عنده شيء. ففي معجبات، وكل يعني عفوا على الكلمة، كل ساقط له لاقط، فيدخلون عليه البنات التافهات. فقام يتعرف عليهم ويلتقي فيهم ويحصل بينه وبين هالمعجبات المحظور، واحدة ثنتين ثلاث أربع أشكال وألوان. لكن كذلك هو نفسه هذا الشخص المشهور ما هو مضبوط، يعني مبسبس، يعني قام يتعرف حتى على الشباب وهو فيه في بلا يعني، ويقع معاهم كذلك المحظور، واستمر فترة طويلة إلى أن وصلت شكوى من أحد هؤلاء الأشخاص اللي تعرفوا عليه، وأن هذا المشهور استغله واستدرجه واعتدى عليه ومن هالكلام. ألقوا القبض عليه واعترف، وطلعوا محادثات وتواصلوا مع فتيات كثير وشباب كثير، وسحبوهم كلهم واستجوبوهم وقالوا فعلا حصل بيننا اتصال. لكن تقول شنو الغريب ان الجهاز الامني يتدخل حتى في العلاقات اللي حصلت بين هذا المشهور وبين المعجبين والمعجبات؟ ليش؟ لان اول ما القوا القبض عليه الموضوع ما هو فقط ان اعتدى على الشاب او الشاب يعني كان ضحية له، لا لا لا، الشاب هذا اكتشف ان اصيب بمرض الإيدز، وتأكدوا بعد ما ألقوا القبض على هذا المشهور أنه هو مصاب بمرض الإيدز، والمشهور ما يدري. يعني بعد ما ألقوا القبض عليه وفحصوه وكشفوا له سبب إلقاء القبض عليه ووجهوا له التهمة، انصدم وقال لهم، قال ما أنا ما أدري، أنا كانت لي علاقات مع فلانة وفلانة وفلانة وفلان وفلان. فهم ما هم عارفين بالضبط منو كان مصدر هذا المرض، هل هو أحد المعجبين أو المعجبات، أو هو تيك توكر هذا قام ينشر هالمرض هذا. لكن أبيكم تلاحظون شغلة حاصلة هالأيام، ما تلاحظون أن المجرمين وبعض ضعفاء النفوس وجدوا في السوشيال ميديا ضالتهم في ارتكاب الجرائم؟ يعني كل يوم الثاني يطلع مشهور مسوي بلاوي، ذاك اليوم اللي ألقوا القبض عليها هذه مشهورة في مصر ومعاها شخص، وكانت معاها كمية كبيرة جداً من مادة المادة المخدرة اللي سبق أنا ذكرت فيها قصة، وقصة طويلة يعني، المادة اللي تخلي الشخص ينصاع لأوامر المجرم ويقوم يعتدي عليه ويعذبه وكذا، وهذا بدون لا شعورية يعني ينفذ كل الأوامر. ومثل المنتج الموسيقي المعروف جدا ديدي أعتقد في أمريكا، اللي تبين ان ما خلى واحد من هالمشاهير اللي اعتدى عليه بعد ما يخدر فيها المفعول هذا. وكذلك قصص كثيرة يستخدمون نفس هالمادة. ولا تنسون كذلك المشهور اللي في اليوتيوب اللي في مصر اللي كان يعذب يعني يتعرف ويستدرج على يستدرج المعجبات ويعتدى عليهم في غرفة كان مجهزها خصيصا للتعذيب وكانت فيه نزعة يعني شريرة وسادية ويقطع بهالبنات. السوشيال ميديا صراحة بدأ يخوف يعني. انتبهوا، مو كل شخص تشوفه أو يظهر لك بشكل أو بقناع المشهور يمكن يكون يعني شخص واعي أو سليم أو محترم أو لا لا لا، يبقون هذول البشر فيهم الزين وفيهم الشيء. وبعدين تواصل مع المعجبين صراحة هذا أنا والله ما أحبه والله أبدا. يعني بالمصادفة تشوفه مشهور أوكي سلم عليه مرحبا، إذا كان محترم طبعا. إذا مشهور مش محترم أو محتواه تافه فعيب عليك أنت أو من يعني من المروءة أنك حتى ما تحترمه ولا تسلم عليه علشان لا تعطيه قيمة أو تخليه يصدق أن المحتوى التافه أو السيء اللي قاعد يقدمه هذا يجعل منه شخصية محبوبة. يعني أنت اللي تصنع هذا الوحش. خلونا من هالقصة ونقول لكم قصة الليلة اللي حصلت مع فتاة اسمها منال. منال عمرها 22 سنة، تخرجت في عام 2004 من أحد الكليات المتوسطة يعني مثل الدبلوم. والبنت لأنها أكبر أشقائها وأمها وأبوها وضع مادي جدا سيء، فقالت أنا أبي أشتغل وأعوض أبوي ووالدتي عناء السنوات الماضية هذه كلها اللي تعبوا علينا وبوقف وياهم. والمسكين اجتهدت، أول ما أخذت هالشهادة وصارت تلف وتدور وتدور شغل في أي مكان إلى أن وصلت إلى العاصمة عمان الأردن. صارت تدور تدور تدور ولقيت شغل في أحد المكاتب التجارية رغم أن بيتها شوي بعيد يعني، لكن بالمواصلات بالباص تروح وترد والوظيفة راتبها معقول. وبدت الشغل. البنت هذه منال بنت جميلة توا في بداية حياتها، مثقفة مؤدبة محتشمة جدا وما تعطي مجال لأي بشر أنه يفتح معها حديث خاص أو حديث خارج إطار العمل. البنت جدا محافظة، صحيح من عائلة فقيرة لكن عائلة غنية بالمبادئ وغنية بالأخلاق وغنية بالأدب. وفعلا البنت تداوم كل يوم، تصحى من الفجر تنتظر عند محطة الباصات، تركب هالباص وتروح إلى وسط عمان وتمشي لها كم يعني كم مسافة يعني بسيطة إلى مقر العمل. تداوم لحد ساعة واحدة ثنتين الظهر وترجع في الباص للبيت، وترجع داوم مرة ثانية في الفترة المسائية من الساعة 5 إلى الساعة 9 مساء. وماشي معها الأمور وتروح وترد، وأول راتب كانت طايرة فرحانة فيه، عطت نص الراتب لأبوها ونص الراتب لوالدتها. صار يقول لها يا بنتي عندك يعني التزامات، عندك يعني مثل مصاريف ملابسك والإيجار الباص والكذا، فما يخالف يا بنت خلي عندك هالمصروف خلي عندك كذا. قالت لا يعني خلوني أستمر في أني كل يوم أطلب منكم خذوا الراتب كله اللي يبقى منه أعطوني إياه حق مصروفي. البنت حيل يعني مبسوطة أن الله قدرها وتوقف مع أمها وأبوها. المهم راحت الأيام وجدت الأيام. البنت مؤدبة جدا لكن محط أنظار الكثير من الشباب والعاملين واللي يشوفونها في الشارع واللي يشوفونها في المكاتب المجاورة للمكتب اللي تشتغل فيه والمحلات وغيره، والكل يطمع وده يتعرف عليها ويشوفونها يعني بنت مبين عليها أبدا يعني ما عندها هالسوالف. فمنهم اللي يحاول ومنهم اللي طالع ومنهم. المهم كانت البنت على قناعة انها ابدا ما ترد على اي كلمة تنقال لها ولا تكلم احد ولا توقف، تنزل من الباص على طول الى مكان عملها ومن مكان عملها على طول للباص، وحتى في الباص ما تلفت لين توصل البيت. بس هذا النظام. يوم الايام البنت طلعت من الدوام الساعة 9 بالليل بعد انتهاء فترة العمل المسائي، وكانت حاسة بتعب وحاسة بإرهاق وصداع. المهم لما نزلت وصلت عند مكان انتظار وقوف الباصات وتشعر بدوخة قوية جدا لدرجة أنها كانت يعني راح تسقط على الأرض وتسندت على عمود إنارة، والبنت ما هي عارفة إيش اللي قاعد يحصل معاها، يعني تعبانة ومنزلة راسها صداع ودوخة. شوي ويجي شاب ابن حلال يسألها عسى ما شر يا أختي في شيء يعني أساعدك بشيء وكذا. البنت من كثر ما كانت دايخة ويبي يغم عليها ما هي قادرة حتى ترد عليه. قال خلينا أساعدك، خلينا تعال خلينا أوصلك أوديك لبيتك، أنا أوديك أنا أوصلك البيت. البنت ما هي قادرة حتى تتكلم معاه ترد عليه. أخذها وركبها في السيارة في الخلف وهو يسوق سيارته، يسألها وين بيتكم وين عنوانكم وين كذا. يا دوب قالت له المنطقة الفلانية الشارع الفلاني. وبعدين مثل اللي يعني أغمى عليها أو إنه نعاس شديد يعني. المهم أفقدت يعني ما هي حاسب اللي قاعد يدور حواليها. أو يمشي فيها الشاب يوصلها لبيتهم. بعد ساعة وشوي حست بأن شاب يقول لها يعني انزل من السيارة أوصلك. فالبنت يعني يا يا يا دوب قدرت تفتح عيونها وتشوف، ولا يعني هذه ما هي منطقتهم ولا هذا المكان، ما تعرف المكان هذا يعني. قالها لا لا لا أنا ترى مش موديك البيت، أنا بس الحين قريبين عند عيادة الدكتور علشان يكشف عليك قبل الله أوصلك البيت لأن مبين عليك تعبانة. والبنت لأنها أصلا فعلا محتاجة للمساعدة أو للعلاج أو الكشف الطبي وحالتها جدا سيئة، فاستحسنت الأمر يعني صارت تشد على نفسها أن تمشي معاه وماسكها طبعا وتغمض عيونها وتدخل في غيبوبة. بعد ساعتين البنت بدت تصحصح. يوم افتحت عيونها ولا هي في غرفة ونايمة على سرير وهي عارية وجنبها شاب الثلاثينات من العمر عاري. والشاب هذا طبعا عرفت انه اعتدى عليها وهي ما كانت حاسة بشيء. قامت تصرخ وتبكي وتحاول انها تضربه وهو صار يهددها ويضرب فيها. قال لها اهدي، ترى اللي قاعد تسوينه هذا ما منه فايدة ابدا، لكن انا مستعد اني ازور بيتكم واصلح الغلطة. لا تشيلين هم، انا صحيح اني غلط لكن انا كذلك معجب فيك، وانا راح اصلح الخطأ اللي سويته خلاص، بلا فضايح بلا ما تحصل مشاكل، ولا ترى بامكاني اقتلك وادفنك هني ولا احد يدري عنك. المهم فزت وصارت تاخذ ملابسها وتترجى، الله يخليك استر علي، الله يخليك ليش سويت فيني، انا حرام عليك. ما قال لها ولا كلمه زياده، انا شنو قلت لك، خلاص راح اصلح الخطا، شنو تبين بعد. المهم هي منهارة وللحين فيها شوي دوخة ومستحشة من مكان وتبي أهلها وهذا يقولها أقتلك وأدفنك المهم قالت خلاص وصلني الحين وصلني. خذت ملابسها وخذها في السيارة، ولا هي بعد ما طلعت من الغرفة، ولا هالغرفة هذه في وسط أحد المزارع والدنيا ظلام ولا تدري هي أصلا وين ودايخة. قال لها اشرب العصير وقالت له لا لا لا ما ابي، وصلني الله يخليك. الحين اهلي يدورون علي ولما ركبت مع السيارة صارت تقول له انت لازم تصلح غلطتك ولازم تحلي هالمشكلة هذه وحسبي الله عليك، وصار تدعو وتسب وتغلط ما هي عارف ايش تسوي، لكن يعني الحل الانسب بالنسبه لها اللي هو عرض عليها انه يجي ويصلح غلطته وانتهى الموضوع، ولا انه تهدد مثلا بالفضيحه، يمكن يسوي لها شيء، يمكن اصلا يتركها ويمشي ويهرب. قالت خليني اسايرة. المهم صحيح انها صارت تبكي وكذا، لكن لين وصلت للبيت حاولت انها تتمالك نفسها وتنزل، ودخلت لغرفتها ومن التعب راحت نامت على طول. وما سألت ليش متأخرة، وقالت شغل واضطريت اني اجلس في الدوام وكذا، وما تبي يعني والدتها تنتبه عليها بشيء، ونامت. صحت الفجر وهي تبكي وتصرخ على اللي صار فيها، بدأت تستوعب الحين شو اللي صار، لكن البداية مفقودة. هي ليش داخت وليش كانت هالدوخة هذه بهالشكل القوي، وهل الشخص هو اللي شربها، شلون شربها، متى، وين، ما هي عارفة. المهم لا تستعجلون الأحداث. البنت من الرعب والخوف اللي فيها ما داومت، وقطعت أصلا روحتها للعمل خلاص. صارت هالسالفة ما راحت، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، وتاكل بنفسها مرتعبة وخايفة. راحت التقت في واحدة من صديقاتها اسمها سميرة، قالت لها يا سميرة الله يخليك تعالي انقذيني، انا عندي مصيبة، عندي مشكلة، شو صاير؟ قالت صار معي كذا كذا كذا كذا، ما وعيت الا هو معتدي علي وانا بكيت وحاولت اتهجم عليه، لكن هو بعد قال لي انا راح اصلح الغلطة واجي يعني اطلبك من اهلك قالت لها يا منال والله ما ادري ايش اقول لك، اذا تكلمتي ممكن هو فعلا يجي ويصلح غلطته، واذا جاء وطلب ايدك خلاص، لأن كذا تكلمتي الحين الناس راح تأكلكم بلسانها، أو ممكن يعني أبوك وإخوانك الصغار هذول يعني مستحيل يسكتون، واللي صار صار، الحين ما يتصلح إلا بحضوره ويتقدم لك. لكن أنت متأكدة يعني أنه يعني كان معتدي عليك؟ قالت نعم معتدي بالكامل. قالت ماشي انتظري أنت يوم يومين ثلاثة. قالت أوكي. فالمسكينة تنتظر الجحش هذاك متى يجي يتقدم. طبعا الجحش هذاك يعرف مكان بيتها، يدله هو اللي وصلها بالليل، وتنتظر هالمسكينة خلاص عايشة على هالأمل، لا تعرفه ولا تعرف اسمه ولا وين يشتغل ولا حتى رقم لوحة سيارته ولا رقم تليفونه ولا أي بيانات له، تعرف شكله تعرف وجهه بس، وتعرف انه عمره تقريبا بالثلاثينات، لكن هو منو ما تدري، وعايش على هالأمل انه يجي ويصلح غلطته مثل ما وعدها، ما عنده خيار ثاني اساسا. مالكم بالطويلة، هني بداية القصة، لان بعد مرور شهرين من البكي والحزن والانتظار والخوف والرعب، والشاب ما تقدم ولا حتى ضرب الباب، البنت اصبحت انطوائية، جالسة في البيت، تركت وظيفتها، تركت كل شيء، حالتها تغيرت، البنت صارت حتى هزيلة من قلة الأكل والشرب، ومرتعبة طول اليوم وما هي عارفة شو تسوي، وما تشكي إلا لصديقتها سميرة. كانت تقولها في الأيام الأخيرة أنا خلاص أحس إن هذا كذاب واللي صار صار، وأنا ما وجدت حل إلا أني أنتحر. قالت لها لا تفكرين بهالطريقة هذه، وانتظري يمكن يوصل يمكن يجي يمكن كذا. بعد فترة منال حست بآلام في معدتها، وزادت عليها، وصارت فيها أعراض الحمل، يعني تستفرغ وغيره، فكانت حاسة بنفسها لكن شاكة. راحت تفحص وتقول لها الممرضة بعد ظهور النتيجة أنت حامل، وحامل بالشهر الثاني، لأن مر عليها الحين على هالحادثة هذه شهرين. البنت لما سمعت هالخبر خلاص، هي أساسا يعني كانت يائسة من الحياة، أمها طبعا كانت تلاحظ عليها، أبوها ما هم عارفين، يقولون عين لأنها توظفت وأنها صارت يعني ما يدرون بالمصيبة اللي هي فيها، وخايفة. منال عندها أخوان أصغر منها، لكن أعمارهم على 17-16 سنة وأصغر، وعندها أخوات، ما كانت تجرأ تقول لأي بشر هالموضوع. لكن لما طلعت النتيجة أنها حامل، شافت أن الأمور خلاص على وشك أنها تنفضح، رجعت البيت سألتها والدتها إيش فيك شو صاير، ها رحت المستشفى قالوا لك شيء؟ قالت لا ما في شيء، بس تعب بسيط وعطوني أدوية. ادخلت غرفتها وشافت في وسط الصالة في البيت، في عندهم الصوبة أو الدفاية، احنا نسميها الدفاية اللي تستخدم فيها الغاز للتدفئة، وتاخذها وتدخل فيها للغرفة وتفتح العلبة مالت اللي يعبون فيها الغاز وتسكب على نفسها الغاز بالكامل وتولع بنفسها النار. لحظات بدأت تصرخ البنت، مهما كان الشخص هو اللي يعني أقدم على موضوع الانتحار، إلا أن ترى الموت أو لذة الروح تخلي الإنسان يفوق حتى من الغيبوبة أو التفكير اللي هو كان عايش فيه. بدأت تصرخ، أطلعت من الغرفة مثل كتلة اللهب، وأمها تركض وراها، أخوانها، خواتها، ويطفون فيها، ماكو فايدة، النار ماسكة فيها عدل. المهم يا الله قدروا يطفون النار ويطيرون فيها المستشفى، وعلى طول يدخلونها إلى غرفة العمليات. البنت مصابة بحروق أكثر من 85%، النار ماكلة أغلب جسدها، خلاص البنت بين الحياة والموت. يوم وصلت المستشفى وأهلها انجنة، وش صاير وليش ليش أقدمت على أنها تبي تنتحر وحارقة نفسها، وش اللي صاير، وفترة يعني الفترة اللي سبقت هالكلام هذا كانت البنت انطوائية وما تبي تتكلم. المهم في واحدة من الممرضات اللي كانت تشرف على حالة منال كانت معاها، يعني ماسكتها والبنت تصرخ أنا راح أموت أنا راح أموت، تقول لا اهدي اهدي، ويعطونها هالمهدئات ويعطونها هالمسكنات الوضع مأساوي، والبنت تفضفض للممرضة تقول لها أنا واحد سوى فيني كذا وكذا وكذا، ترى أنا حامل وأنا كذا وطلعت النتيجة، وعشان كذي أنا قدمت، أنا راح أموت أنا راح أدش النار أنا كذا. تقول لها يعني تسأل أنا هل أني اللي سويته هذا راح أدش؟ يا ربي دخيلك يا ربي. والممرضة تحاول تهديها، لا إن شاء الله بتعيشين وتصيرين زينة وكذا، اهدي شوي اهدي اهدي. واحد من أخوانها اللي عمره 17 سنة، هذا الكبير يعني أصغر منها، سمع بالخبر، ما كان موجود في البيت وطار للمستشفى، فلقى هلا كلهم في الاستقبال واللي يبكي واللي حزين، وراح عند أختي بيشوفها وكذا، قالوا لا وضعها تعبان جدا، سوينا لها كم عملية الآن، لكن تحتاج كذلك يعني بعد كم ساعة ندخلها غرفة عمليات مرة ثانية، ولأن في مجرى التنفس هذا بيسوونه ضروري، لأن ذايب حتى الأنف ذايب والفم وال... فسمع السبب اللي أقدمت البنت فيه على الانتحار. المحقق موجود والممرضة تتكلم ويسأل هالولد هذا كنت على علم في الموضوع؟ قال لا والله أبدا. الولد تمالك نفسه، أخته الآن حامل، وتقول في واحد اعتدى عليها ولذلك هي أقدمت على الانتحار، والوضع بعد خلاص البنت أصلا بين الحياة والموت يعني. فكانت ردة فعل غريبة جدا، ما تكلم ورجع عند أمه وخواته وأبوه يبكون ومنهارين، قال أنا شوي وأجيكم. طلع برا المستشفى، غاب تقريبا ساعة ورجع لهم وهو متغير. المهم قال لهم شوي وجايكم، بدخل على بس بشوفها من بعيد يعني، ويقتحم عليها الغرفة، غرفة الملاحظة اللي كانوا حاطينها فيها، ويطلق عليها النار ويقتلها على الفور، فرغ فيها الرصاص، قتل أخته وهي على الفراش مال المستشفى. طبعا ألقوا القبض عليه وهو استسلم يعني، ما كان أصلا في محقق موجود لكن ما توقع أن هذا داشي بيقتل أخته. ألقوا القبض عليه وحالوه إلى مركز الشرطة، وهني أهله عرفوا بالقصة اللي ولدهم في البداية عرفها قبلهم، الظهر مخبين على أسرته اللي كانوا جالسين برا، ومن هول الموقف والصدمة كانوا عارفين شنو السبب، لكن هو اللي عرف انها حامل وعرف يعني انها معترفة حق الممرضة، ومن هالكلام راح جاب سلاح وقتلها. احالوه للتحقيق وقال والله الموضوع يعني انا غسلت عاري، اختي حامل وما هي متزوجة، وقالوا له ترى البنت قالت حق الممرضة ان في احد اعتدى عليها، يعني هي ضحية. قال هذا كلام ثاني، اعتدى عليها ولا ما اعتدى عليها، اول تالي هي السبب في اللي حصل معها، هذا نظرته هو الولد. وانا غسلت عاري وشافه الولد ولا عمره يعني تحت السن القانوني 17 سنة، وتعرفون قانون الأحداث يعني يخفف العقوبة على الحدث، وفوق هذا كان عندهم اللي أول يعني قبل تعديل قانون غسل العار والشرف، وهذا كان أول يخفضون، أما الآن لا، في تجديد وممكن يوصل حتى للإعدام، مو نفس أول يعني. لذلك شقيق منال تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات وتخفيض الحكم إلى 1 سنة وتم الإفراج عنه. لكن طبعا بدأ التحقيق يبي يعرفون منو هذا الشخص اللي اعتدى على منال وشنو علاقته فيها، هل هو عشيقها، حبيبها، زميلها، شنو. صاروا يدورون يدورون يدورون ما وصلوا لأي شيء. لكن أثناء التحقيق مع يعني صديقاتها المقربات طلعت لهم سميرة، وسميرة ذكرت الأحداث اللي كانت ترويها لها منال بالضبط، إن شو كانت طالعة من الدوام وشلون يعني حست بالدوخة، وجاء شخص تقول أنا ما أعرف، أعرف شكله لكن ما أعرف يعني هو منو، شنو شغلته، اسمه، حتى لوحة سيارة ما أخذت البنت، وكان موعدها إنه يجي وصلح غلطتها. المهم ذكرت لهم كل شيء. يدورون الآن عن هذا الشاب. التحريات قالت بما أن التقى فيها بجانب مقر العمل، والبنت طبعا أكيد هو يعني حاط لها شيء وخدرها، ولا هو شلون عرف أن هذه البنت إذا خذاها مثلا وحطها في السيارة ما راح تقاومها، إلا أنه يكون هو اللي مشربها هالمخدر، لكن شلون شربها وإيه في مقر عملها. لذلك اللي تم الاشتباه فيهم هم أغلب اللي يتعاملون مع المكتب التجاري اللي هي تشتغل فيه، وكذلك المحلات أو المكاتب أو الزملاء اللي حواليهم. يعني حققوا ما خلوا أحد إلا سألوه بدون أي فائدة، ولا قدروا يوصلون إلى أي معلومة عن هوية هذا الشاب اللي خدع منال. القضية الآن أصبحت يعني مقيدة ضد مجهول، أبدا ما في حل، شو راح يعرفونه. لكن بعد مرور عدة أشهر الضابط اللي حقق في الموضوع جالس كذي يفكر، يعني تمر عليه بعض القضايا تمر عليه، وتذكر سالفة منال، متعقد يقول زين البنت يعني كانت صحتها جيدة، والدوخة هذه اللي صارت فيها مستحيل تكون دوخة عادية لدرجة أن الشخص يجيه من الشارع يقول اركب تركب، إلا يكون مخدر. والمصيبة أن جثة البنت الآن مستحيل لو يفحصونها، السالفة مضى عليها أكثر من 2 شهر ما راح يبين إذا كان في جسدها هذا المخدر أم لا. يعني فيقول يعني مثلا شلون ممكن وصل لها هالمخدر من هذا الشخص اللي هي أساسا ما تعرفه. فبدأ يفكر، البنت تشتغل في مكتب تجاري، لما تشرب شيء مثلا من وين، يعني من وين تجيب الشاي والقهوة أثناء وجودها في العمل. ف ففكر فيها، قال جيبوا لي صاحب المكتب. ردوا مرة ثانية جابوا صاحب المكتب، قال أنا بسألك سؤال، أنتم في المكتب عندكم فراش أو عندكم مثلا أحد يسوي لكم شاي والقهوة وكذا؟ قال لا، إحنا مكتبنا صغير وما في مطبخ. قال زين، إذا أحد من الموظفين يبي يشرب شاي ولا قهوة ولا يطلب من وين يعني؟ قال أسفل البناية موجودة كثير كافيتريات تبيع الشاي والقهوة، وإحنا متعودين يعني نرفع تليفون نتصل عليهم ويجيبون. قال حلو، يعني أي شيء تشربونه من هالكافيتريات صح؟ زين، تعتقد إن البنت أحد حط لها شيء في المشروب؟ قال والله أنا ما أشوف في أحد يعني كان يجي يتحرش فيها ولا إنه كان لا. وبعدين هذول اللي يوصلون الشاي والقهوة ناس غلابة يعني، وهذول أكثر من محل يعني، المشكلة مو كافيتيريا واحدة موجودة تحت اللي تبيع الشاي والقهوة، لا مجموعة. فإحنا ما عندنا يعني محل معين نطلب منه، اللي بيطلب من هذا ولا من هذا كيفه. قال مو مشكلة، ويرسل عنده أفراد، قال احصوا لي كم كافيتيريا تبيع شاي وقهوة أسفل المكتب اللي كانت تشتغل فيه منال، وتجيبوا لي كل صاحب كافيتيريا مع العمال اللي يوصلون الطلب، جيبوا لي اياهم. قالوا حاضر، ويروحون. ولا في 3-4 كافيتيريات يعني مو كثير، لكن في واحدة قريبة، في واحدة شوي جنبها، في واحدة بعيدة، في واحدة، جابوهم كلهم وقالوا له ترى هذه الكافيتيريا القريبة منهم، وهذه اللي جنبهم، وهذا بعيد شوية، وهذا كذا، وهذا صاحبها، وهذول العمال اللي عنده. بلش منه الأقرب، صار يسأل وشاف ان اللي يشتغلون كلهم كبار في العمر، وهو يدور على 31 يعني، اللي يوصل صغير في العمر. أفرج عنهم كلهم ومسك فيه الصغير هذا اللي يوصل الطلبات، وراح جاب الكافيتيريا اللي بعدها ونفس الطريقة، اللي يوصل صغير لكن اللي يشتغلون كلهم كبار وشياب يعني، أفرج عنه ومسك الصغير هذا. الكافيتيريا الثالثة صاحب الكافيتيريا شاب صغير في العمر، يعني عمره في الثلاثينات، وعنده عمالة اللي فيهم كبير بالعمر واللي وصلون صغار. قال له أنت حبيبي تعال، ومسك كذلك اللي وصل، مسك هذول وبدأ يسألهم المكتب هذا توصلون؟ البعيد هذا قال لا، في واحد قال اي نعم، في واحد احنا نتعامل معهم، تعرف الموظفة الفلانية، الموظفة الفلانية، التوصيل قالوا اي نعم نعرف، لكن واحد فيهم قال انا دائما يعني هي تطلب من عندي يعني دائما تتصل علينا وانا اطلب، وحتى المعلم يدري. المعلم منه؟ الشاب اللي عمره بالثلاثينات. قال ها يعني هو يدري المعلم يعرفها يعني؟ قال ايه يعرفها، يعرفها استاذة منال يعني، وهي لسه يعني موظفة في المكتب واحنا نعرفها يعني، زبونة جديدة عندنا واحنا نهتم بالزباين الدايمين يعني، خصوصا اللي يشتغلون في المحلات اللي حوالينا. هني مسك صاحب الكافيتيريا هذا بالثلاثينات هذا، عندك سيارة؟ قال ايه نعم عندي سيارة. شيك ابوك يملك مزرعة؟ ابوك يملك؟ قال ايه نعم. وين؟ في المكان الفلاني. هو يدور على واحد عندهم مزرعة بعد، انطبقت عليه كل المواصفات، لأن سميرة كانت تسولف له منال تقول له وداني مزرعة بس ما أدري. الحين هذا ثلاثيني وعنده سيارة وصاحب كافيتيريا قريب منهم وأبوه يملك مزرعة، يعني ها قرب من هالمواصفات. وين كنت اليوم الفلاني؟ أنا أشتغل هني. ها ماشي، استاذة منال تعرفها؟ قال ها لا ما يعني ما اعرفه يعني حال. قال لا، الفراش اللي عندك اللي وصل يقول لي انت تعرفه، هذا موجود. جاب الفراش قال ايه نعم المعلم يعرفه يعني، يعني يعرف ان هذه اسمها منال تشتغل في المكان الفلاني يعني، يهتم فيها كزبونه يعني. قال له شنو سبب اهتمامك فيها؟ أنت صاحب محل وتهتم بأسماء حتى الموظفات في المحلات التجارية وكذا، أنت كنت حاط عينك عليها البنت؟ لا وكذا. ويمسك يجلد جلد، تكلم تكلم تكلم، وترى على فكرة البنت حامل والجنين اللي في بطنها نقدر ناخذ عينة ونطابقها وراح نعرف إذا أنت أبوه ولا لا. أوي بطل جربة، يخرب بيتك. قال أنا صراحة كنت ناوي أني أصلح غلطتي، ولكن يعني أنا حبيت أني يعني أنتظر. بعد فترة سمعت أن البنت انتحرت، لكن ما كان يدري أنها حامل. قالوا لا أصلا البنت انتحرت بسبتك، والبنت حامل وحرقت نفسها ودخلت المستشفى، وأخوها اللي قتلها بعد ما عرف. أنت دمرت أسرة، دمرت فتاة بريئة، يعني شلون؟ فهمنا الحين شلون استدرجتها. قال أنا أشوفها وهي رايحة ورادة، لازم تمر من لأن محطة الباص تكون يعني قبل محلنا، وتمر وهي رايحة للمكتب، وأنا كنت معجب فيها وهي رايحة وهي رادة. وكذا مرة حاولت يعني أني أكلمها، لكن البنت تصدني يعني ومؤدبة تنزل راسها. وأنا صراحة صار بيني وبين نفسي تحدي، وهذا الشاب أزعر ونسونتي وراعي بلاوي. يقول حاولت أعرف إيه تطلب من عندنا ولا لا، أغلب المحلات يطلبون على الأقل شاي قهوة شيء. فأرسلت عندي العامل وقلت له روح المكتب اللي هي تشتغل فيه وعطيها رقم تليفوننا، أقول لها هذه تطلبي وإحنا عندنا خصومات ويعني وشغلنا نظيف ومن هالكلام، يمكن تطلب من الكافتيريا الثانية. وفعلا العامل راح وحالني يعني حالة حال أي عامل يروح يوزع كروت المحل يعني. وصارت هي تطلب، والعامل لما يوصل يقول له ترى هي تطلب من عندنا. قال أكيد اهتم فيها ولا تقصر. المهم يوم من الأيام لما طلبت إهي قهوة، قال الأستاذ منال طالبة قهوة، وهي دائما تكون في المكتب بروحها تطلب قهوة ماي بس يعني. فقام وحط لها المخدر، خصوصا لما يعني طلبت في وقت متأخر يعني قبل نهاية الدوام، إهي طالبة تشرب قهوة، حط لها المخدر وانتظرها، لأنه عارف انها مستحيل انها ما راح تطيح ولا تدوخ يعني بعد ما تشرب هالقهوه. وفعلا نجحت مع الخطه، انتظرها لين شافها وهي طالعه من المكتب دايخه وترنح البنت المسكينه، لحد ما وصلت يعني عدت من باب المحل وقفت عند محطه الباص، وهو كان مجهز نفسه بسيارته وموقفها وشافها دايخة وماسكة في عمود الإنارة، وراح عرض عليها المساعدة وقدر إنه يستدرجها ويعتدي عليها. وبعد ما أخذ منها اللي يبي تركها، وكان يخدعها طبعا موضوع إنه يتقدم لها ويقول أنا كنت ناوي لكن يعني غيرت رأيي في الموضوع، ما يدري إنها حملت وإن هذا الشيء هو اللي دفعها للانتحار. ماركم بالطويلة بعد الاعترافات وتصديق يعني من قبل النيابة، تم إحالة هذا الشاب للتحقيق وحكموا عليه بالسجن لمدة 15 سنة، لأنه يعني اعتدى عليها، لكن مو هو اللي قتلها. هم يعني أنا والله كان يعني أتمنى أن يعدمونه بصراحة، لأن اللي سواه هو اللي أساساً كان سبب بدمار أسرة. ماتت البنت هالبريئة المسكينة وأخوها قتلها، والأسرة أصلا بروحهم يعني وضعهم مأساوي ووضعهم تعبان جدا، وما صدقوا أن البنت تكبر وتساعدهم، دمرهم علشان نزوة عابرة. وهذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.